بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لما ذكر المصنف رحمه الله أن المسلم طرق طريق الهجرة وصل إلى المدينة، ويذكر هنا ماذا حصل له لما وصل المدينة. نعم. وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهم، فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه. كيف عرفوا؟ لأن المسلم اختفى في الغار، فأتى من أتى أن المسلم ليس في المدينة، ليس في مكة، وأصحابه هاجروا إلى مكة إلى المدينة، فقالوا أنه سيأتي إلى المدينة. نعم. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته. لحظة شوي. هاجر في ربيع أول كذا، فدل على أن من يخطب مثلا على الهجرة في محرم ليس هذا وقته. وعمر رضي الله عنه اللي وضع التاريخ، فوضع فجعل أول السنة محرم. لذا من يخطب مثلا عن الهجرة في الجمعة بداية رأس السنة عن الهجرة، نقول أولا خطأ من وجهين. الوجه الأول: لا تعظم الأزمان فيما لم يأذن به الشرع كالهجرة والمولد ونحو ذلك. الأمر الثاني نقول ما قصدته ليس صحيحا، فالمسلم هاجر في ربيع أول ولم يهاجر في محرم. نعم. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبوته دل على المسلم مكث في مكة بعد النبوة 13 عاما. نعم. وفي مكة 10 سنة، وفي المدينة 10 سنوات، فبعثته 23، فنبوته 23 سنة، وهذا يدل على بركة عمر النبي صلى الله عليه وسلم. في 23 سنة أصبح الإسلام يتوارث جيلا بعد جيل بسبب شخص واحد عليه الصلاة والسلام. ومن اغتنم وقته في الطاعات وجد البركة في ذلك. تجد بعض الناس عمره 40 عاما ولم يقدم شيئا. نعم. وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى، وكان قد خرج الأنصار يومئذ، فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم، وكان أول من بصر به رجل من اليهود، وكان على سطح أطمه. الأطم مثل البرج، بناء عالي، فنظر إليهم بعيد ثم نزل يخبر الأنصار، فقال: يا بني عيلة. نعم. فنادى بأعلى قيلة. نعم. فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة. قيلة هذه أم الأوس ولا هم الخزرج والأنصار. هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني حظكم. نعم. فخرج الأنصار في سلاحهم وحيوه بتحية النبوة. نعم. يدل على أن القلوب بيد الله. يهودي أول مرة أن يسلم ولا مسلم، ويقول للمسلمين: هذا رسولكم، اتبعوه وأسلم وأسيروا معه، وهو لم يسلم. نعم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم. نعم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم. نعم. يعني أول ما وصل مسلم عن طريق قباء، ورأوه في المدينة، لأن بين المدينة وقباء ميل واحد، يعني 3 كيلو، فرأوه. وما يتردد أن الأنصار قالوا طلع البدر علينا مثنية الوداع ما يصح في الهجرة. نعم. ثنيات جهة تبوك وأن يسلم أتم الجنوب. في ذلك بعض العلم قال إن هذا قالوه لما أتى المسلم من تبوك، لكن لم يقل لما أتى مهاجرا للمدينة. نعم. وقيل بل على سعد بن خيثمة. وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لم يره بعد، وكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه. فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق الناس حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أولا على تواضع أبي بكر الصديق رضي الله عنه واحترامه وتقديره للنبي صلى الله عليه وسلم حيث ظلله، ويدل أيضا على كماله ورجحان عقل أبي بكر، فالأنصار ظنوه نبيا لكمال أفعاله وعقله. والأمر الثالث يدل على كثرة شيب أبي بكر مع عدم كبر سنه، لأنه وقت الهجرة كان عمره 51 عاما فقط، مع ذلك شيبه أكثر من شيب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه بسنتين. قال رحمه الله: فصل. استقراره صلى الله عليه وسلم بالمدينة. لحظة، يعني أول شيء أتى عليه الصلاة والسلام إلى قباء ومكث فيها أياما، يعني فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياما. نعم. وقيل 14 يوما. وأسس مسجد قباء، ثم ركب بأمر الله تعالى فأدركته الجمعة في بني. ويدل على أن الداعية إذا قدم بلد وليس فيها مسجد، من أول ما يعملها الشخص يبني مسجدا، يدل على أهمية الصلاة، لأن الذي يجمع القلوب هي الصلاة في المساجد. نعم. ثم ركب بأمر الله تعالى فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانوناء. نعم. وهذا المكان بين قباء وبين المسجد النبوي، وهو إلى قباء أقرب. نعم. ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم، فقال: دعوها فإنها مأمورة، يعني دعوا الناقة، لكن قول عقلها وتوكل الحديث ضعيف. نعم. فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، فيقول: دعوها فإنها مأمورة. فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وصارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم، وذلك في دار بني النجار. نعم. يعني معنى هذا يأتي وهو راكب للناقة، ثم بركت في موضع مسجده الآن، ثم قامت وتقدمت ونظرت فوجدت المكان الأول هو صحيح، فرجعت له وبركت فيه، كما قال: دعوه فإنه مأمور بأمر الله. فمكثت فبركت في أبرك مكان في المدينة. نعم. فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد، وكان مربدا ليتيمين، وبناه مسجدا. مربد يعني مخزن مثل مستودع للتمر. نعم. ليتيمين وبناه مسجدا، فهو مسجده الآن، وبنى لآل رسول الله. وكانت فيه قبور فنبشها، كفور المشركين غير محترمة، فنبشها النبي صلى الله عليه وسلم وعوض عم اليتيمين على مال لهما. ويدل هذا أيضا على أن الإمام له أن ينزع أملاك الآخرين لمصلحة كالطرقات أو توسعة المسجد نحو ذلك. نعم. وبنى لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا إلى جانبه. لحوق علي رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لحظة شوي. كانت القبلة المسجد الأقصى يعني شمالا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الهجرة لما كان مهاجرا كانت معه عائشة وسودة، فبنى غرفتين، واحدة لسودة وواحدة لعائشة، وكانت في مؤخرة المسجد أستر لهن. فلما تغيرت القبلة إلى الجنوب أصبحت الحجرة عائشة على يسار القبلة التي هي موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الشخص كيف توضع حجرة عائشة والمصلون يرونها، نقول لا، كان هذا قبل، كان البناء قبل تغيير القبلة. وأما علي رضي الله عنه فأقام بمكة ريثما أدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده وغير ذلك، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلقبونه بالأمين وبالصادق، فيعطونه أماناتهم يحفظهم لها، فجعل علي فوكل عليا يردها لأصحابها، ثم لحق علي، ولما لحقه كان عمره تقريبا 18 عاما. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.